ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 24 من سبتمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 3 من المحرم من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني احنا تكلمنا عن اللغة والثقافة والهوية واللغة والسياسة والاستبداد، هننتقل لمساحة اخطر على الاطلاق اللي هي ايه، المساحة المؤثرة في الاثنين، سواء في الثقافة او في السياسة، في الاستعمار او في الاستبداد، اللي هو اللغة والتعليم. اللغة والتعليم، اول ما نجيب سيرة التعليم بيحضر معنا اول سؤال على الاطلاق اللي هو علاقة اللغة بالطفل. الاطفال، انت الطفل في انهي سن بيتأثر باللغة المحيطة؟ اللغة المحيطة دي اما اللغة اللي بتتكلمها ام وابوه، او اللغات اللي بيتكلمها ام وابوه لو كانوا متعددين اللغات، او اللغة اللي بيتكلمها المجتمع بتاعه، ولو كانت لغة واحدة بيحصل ايه، ولو كانوا لغتين بيحصل ايه. فسؤال مبدئي، تصور الناس ان الطفل بيبدا يتاثر بالنظام اللغوي المحيط به من هو قد ايه؟ حتى التخمين يعني مش لازم، احنا هنا في مقام يعني تعليم وتعلم، فيعني خمنوا وغلطوا عادي. هنا 3، مين يزود؟ في حد هنا بيقول في الرحم، مين يقلل؟ ايه من اول ما يتولد هنا 0 بوينت، يعني هو هنا سالب، هنا 0، هنا 3، مين يزود؟ حاسس السمع بتنشا انت عندك في الرحم، اهو لو حد هنا دكتور يحسم لنا الموضوع ده. الطفل بيسمع يعني ولا ما يسمعش؟ في حاجات بيترجمها بعد كده، بس هو السمع موجوده والاصوات بيعرفوها ذاكره وكل، بس ما يقدرش يميز. لا احنا مش سؤال في التمييز، احنا السؤال ابن انت بيتاثر، مطلق تاثر، مطلق تاثر. هي بتبدا من منذ نشاه السمع، ولكن بعد كده يعني ده بعد الولاده، قبل الولاده ماشي 7 سنين. 7 سنين ده كان هيكون داخل الجيش. داخل الجيش كده. اتفضلي. الاتجاه كويس، سؤالك كويس، انهي نوع من التاثر؟ عشان كده بقول لك مطلق تاثر. يعني ايه مطلق تاثر؟ يعني نخليك السؤال، لو انت حامل في طفل، الطفل ده انت بتكلمي، انت بتتكلمي هو قبل ما تولديه باللغه الصينيه، هيتاثر لو امه بتتكلم ياباني، او هتتاثر او ان امه بتتكلم عربي، او ولا لا، او ولا لا؟ خلاص اتنين ايه، هينتبه ازاي؟ ما هو ده السؤال، الاصوات لما يقف بالي. طيب هو احنا عندنا في كذا طرح، في طرح علمي بيقول ان الاطفال بيتاثروا بالايقاع النغم اللي بيسمعوه وهم في أجنة، وهم فعلا في أرحام أمهاتهم. يعني هو الطفل قبل ما يتولد بيتأثر بالنصوص المسموعة. فواحد بيقول لك هو بيسمع، هو بيتأثر باللي أمه بتقوله، بيتأثر بالأصوات اللي حواليه في المجتمع. حتى في فيديو وثائقي مهم جدا كان في شريط أظن ناشونال جيوغرافيك أو حاجة زي كده، على جنين، جنينكم من أول ما هو نطفة لغاية، فأمه لو شغلت جهاز كهربائي حاجة صوت عالية تلاقيه بيتأثر، أي حاجة الأصوات، فهو فكرة النغم أو الإيقاع اللي بيسمعه مؤثر. في ناس بتقول لا ما بيتأثرش، لا الطفلين بيتولدوا واحد ما يحصلش حاجة. في ناس بتقول بأبحاث تجريبية بتقول لا ده حتى نغمة بكى الطفل ممكن تختلف بسبب اللغة اللي بتتكلمها أمه. طيب هاب إن إحنا قدامنا الفرضين دول، يعني ده فرض ده موجود ده موجود، بعد ما يتولد، خلاص اتولد وأمه بتتكلم لغة معينة أو المحيط اللي حواليه بيتكلم، التأثر بتاعه يبدأ من امتى؟ لو احنا هنصفر خلاص العداد، هو اتولد، تتصوروا انه من كم، بعد كم شهر يبدأ يتأثر؟ 9 ستة مين يزود؟ ثلاث شهور. طيب في عندنا بحث لطيف جدا ده من التكليفات، اكتبوا كده عشان انا كنت عدتكم المرة فاتت ان احنا هنقرأ كم تكليف؟ 10 خلاص. فده واحد، فحد يكتب واحد اول تكليف. التكليف الاولاني هو حد فيه حد من اولادي مثلا في الغالب يكون احمد محسن هيصور لكم الحاجات اللي احنا هنحل عليها. ده عدد من ناشونال جيوغرافيك اسمه كان خلايا الدماغ الاولى. خلاص مكتوب الدراسه اللي احنا عايزين نقرا دراسه منها. دي موجوده طبعا بي دي اف، لحد هيصورها ورقي كان بيها هنحل او هيشوف العدد. اسم الدراسه دراسات غير مسبوقه تغوص في عقول الرضع. الدراسه عملها فريق الماني على دراسه غير مسبوقه تغوص في عقول الرضع، الناشونال جيوغرافيك يناير 2015. تمام خلاص. ايه فحوى الدراسه اللي احنا عايزين نبص عليها؟ ان هم التجربه اتعملت على اطفال سنهم 3 شهور وهم المان. يعني ايه المان؟ يعني الامهات اللي ولدتهم المان واللغه اللي سمعوها في الثلاث شهور من ما اتعملت عليهم التجربه دي ايه؟ الماني. فواحد يقول لك مش هتفرق، هو ما بيتكلمش اصلا لسه ولا بتاع. فهم بيقيسوا الفرضيه دي، فبداوا يسمعوا على الاطفال لمده معينه مع مسح دماغي وهم بيسمعوا عبارات صحيحه باللغه الايطاليه. عبارات صحيحه باللغه الايطاليه. هم ايه يعني المحيط كل الايقاع اللي كانوا بيسمعوه ايه؟ الماني. خلاص بداوا يسمعوهم ايطالي لمده نص ساعه جمل صحيحه. عارفين يعني ايه جمل صحيحه؟ لما انت ابنك لما تبقى جنبه تقول ايه الحلاوه دي، دي جمله صحيحه، جمله صحيحه في التركيب بتاع اللغه بتاعتنا. خلاص. والدليل ان هو الطفل بعد كده بيحاكي اللي احنا بنقوله، فبيعتبر كل حاجة احنا قلناها جمل صحيح. فقعد يتكلموا شوية وبعد كده بدأوا وبيعملوا مسح دماغي بيشوف نشاط المخ مع الاستماع للإيقاع ده، وبعد كده بدأوا يطلعوا دخلوا جمل غلط إيطال. بدأ اشتباك شديد جدا ان النحو اللي سمعوا هنا غير النحو اللي سمعوا هنا. الإيقاع اللي سمعوا هنا هم إيطالي، يعني هو أصلا المفروض لا بيتكلم ولا بيربع بس ما بيعملش اي حاجة ثانية. خلاص. فهم الدراسة دي واحدة من الدراسات اللي اتعملت على تأثر الأطفال بالإيقاع اللغوي اللي حواليه. ده دي بداية. خلاص. طيب الطفل ده وهو بعد ما بينشأ على سماع هذا الإيقاع، افرض هو بيسمع إيقاع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. في حالة إن هو بيسمع إيقاع واحد إن أبوه وأمه والمجتمع اللي حواليه بيتكلم لغة واحدة. طب هاب إن المجتمع ده بيتكلم لغتين واضحين. انا عندي مثال، واحد صديقي فرنسي، هو فرنسي ومراته من امريكا اللاتينيه بتتكلم اسباني. فهم كنت انا دايما اهزر معاه اقول له استفان، اقول له انت الواد هيطلع ايه، هيطلع يتكلم ايه؟ فهو يضحك يعني يقول لي يعني ما هنشوف يعني ليه هو بيتكلم فرنساوي وامه بتتكلم اسباني، فده الواد هيطلع ايه؟ اخونا احمد مطر في الصين هو بيتكلم عربي، هو مصري فبيتكلم مصري، العمامه مصريه خلاص، وهو مدرس انجليزي في الصين وزوجته صينية. ابنه يحيى بيسمع في البيت ثلاث لغات، انجليزي وعربي وصيني. هنا السؤال، الطفل يلتقط اي نظام؟ خلاص. هو طبعا الطفل بيطلع متعدد اللغات في الحالة دي، بيطلع اللي بيسموه احيانا ثنائي اللغة او متعدد اللغة. خلاص. لا لحظة بس. خلاص. في دراسات معمولة على حالة الأطفال الثنائية اللغة. احنا ليه احنا عمالين حاليا بنتابع شوية حاجات؟ لان احنا هنيجي عند حتة معانا هنتكلم، فبحيث محدش يقول طب ما في أطفال أباطة وأمهاتها متعددة اللغة، مش دي الحالة. عشان كده احنا جبنا الحالة دي الأول. لو هو متعدد اللغة ده بيسموه ثنائي اللغة أو متعدد اللغة. في كتاب لطيف جدا احنا بنحيل على الكتاب بس مش واجب. ده مستحب الكتاب. لو حد عايز يقرأ الفصل بتاع ثنائي اللغة والتعليم آخر فصل ممكن. خلاص. الكتاب اسمه ثنائي اللغة بتاع فرانسوا جروجن، ثنائي اللغة. فرانسوا جروجن مترجم، عربيته هندوي تعتبر من أشهر دور النشر في العالم، وصحابة مصري وعلماني عشان بس يعني بس الكتب هو يعني بينشره طبعا كتب يعني بيختاروا أحسن عناوين تقريبا في معظم الحاجات بالذات المداخل والتمهيدات لمعظم العلوم وبترجمه. فالكتاب ده الراجل عامل فيه ايه؟ الدرجه بتاعته فيها ولا هنداوي؟ طبعا. عربي عن الاخت من الصومال صحيح؟ طلعي طيب معاكي كام لغه؟ لا صومالي وعربي وعراقي. صومالي صومالي صومالي طيب وعربي وكردي بس بابا وماما يتكلموا صومالي وعربي. ايه اللغه الاساسيه عندك؟ عربي. العربي بس بتعرفي صومالي؟ تعرفي تقري وتكتبي؟ تكتب بقى بتكتب هي بحروف ايه عربي ولا تكتب لاتيني ده بعد الاحتلال خلاص هو كان كتب بالعربي الاول صحيح. طيب وكردي كنت تسمعي كردي؟ بس يعني ما هاجر يعني لكن الارض واضح حاله يعني ان هو ايه فده الطفل اللي احنا بيسموه اللي هي البيئه متعدده اللغه في حوار تام بيحصل مع ابوه او امه بلغه ثابته. عشان كده في طفل الاطفال اللي بيبقوا ثنائي اللغه دي بالكثره مثلا يقول له ايه يقول له كل واحد يثبت لغه في البيت ما تخلطوش يعني امه تكلمه صيني وابوه يكلمه عربي الواد هيطلع ايه بيتكلم الاثنين. امتى واحده فيهم هتنجح يعني هتنجح هتبقى ده هيبقى سياقي وثقافي هنشوف دلوقتي قدام شوية لكن مش دي حالتنا يعني احنا بس بنقول اهو الطفل لما بينشأ بيتعرض لعدة نظم لغوية هو عنده استعداد من امتى ان هو يتقبل نظام لغوي. في ابحاث بتقول من هو في بطن امه جاهز لده في ابحاث بتقول اهو من هو شهور الطفل اللي هو حتى بعد كده اطروحة نعوم شوميسكي اللي هي فكرة ايه ان اكتساب اللغة ملكة بيولوجية. هو شوميسكي عشان مش مؤمن باي اله يعني او باي دين فبيقول ان دي ملكة بيولوجية يعني ملكة بيولوجية يعني دي حاجة بنتين حاجة مثبتة جوانا ان احنا اي نظام قدامنا الطفل بيبدأ اي انسان بيبدأ يفكه ويحلله الوحدات اصوات وعشان كده الاطفال اللي بينشأوا على لغة معينة يصعب عليهم جد بعد كده تعويض بعض الاصوات لو فقدها يعني مثلا اليابانيين بيفقدوا بعض الاصوات بعد فترة علميا ما بيسمعش الصوت اللي ما تعودش عليه ما بيسمعش اصوات اللغات التانية. عشان كده احنا احيانا لما نكون حد يعني ما تعرضش خالص لغة بعينها ويجي يدرسها بيتعب قوي المدرسين بتوعته يقولوا له الصوت ده كذا فاقول لهم بي يعني لا مش بي بي لا بي لا بي هو ايه الفرق والله انا ما عنديش ده في العربي او الامالات لو حد بيتعلم مثلا عبري او اي حاجه فيها اماله فاحنا معظم العربيه اللي احنا بنستخدمها او بالذات القراءه اللي احنا متعودين عليها في مصر قراءه القران فيهاش امالات فاحنا او اماله واحده على على ماشي على على الاكثر فما مش متعودين على الاماله. الاماله اللي هو ايه ما يكونش صوت صريح يعني مثلا احنا بنقول ايه مجريها في قراءه حصن عاصم دي ايه دي من ده حركه صريحه ايه دي فتحه ولا كسره ولا ايه دي بالظبط حاجه في النص كده خلاص. في لغات مليانه الامالات دي الانجليزيه كده والالمانيه كده بالنسبه للعربي فاحنا في صوت ممكن نكون ما تعودناش عليه. الطفل بيتاثر جدا بما يسمعه في الشهور الاولى لو سمع سمع لغتين ممكن يلتقط اللغتين ويحللهم لو سمع ثلاث لغات ممكن يسمعهم ثلاثه ويحللهم خلاص. لكن هي السؤال في ايه ان هو اي لغه تستقر ده سؤال هو بيناقش شويه مناقشات عشان كده انا بقول الكتاب يعني على الاستحباب لان الكتاب هو مش كبير قوي بس يعني ما ينفعش يبقى واجب. عامل دراسه لطيفه جدا على مشاهير وكتاب ومثقفين نشأوا متعددوا اللغات وطلعوا ليهم من لغه معينه والفوا احيانا بعده لغات ف عايز يحلل ده اثره على الابداع والثقافه وبتاع بس في حاله ايه الطفل ثنائي اللغه. بل في ابحاث كثيره جدا تروح لسكة انه الطفل اللي بينشأ متعدد اللغات ده بيبقى عنده قدر كبير جدا من المزايا في التفكير والتفكير الابداعي وغيره. وفي ناس بتقول في ابحاث كتير برضو على العكس لكن دايما في يعني في محاوله للتفريق ما بين ايه سبب ان الابحاث دي بتروح للسكه دي او ابحاث بتروح للسكه دي. دايما بيبقى الكلام على العينه المختاره كعينه بحث هما من انهي ثقافه ومن انهي طبقه اجتماعيه ومن انهي ده ايه بيبقى مهم جدا. طيب لحظة نجيله شوية الأسئلة هنقطع شوطه بعد كده هناخد أسئلة. طيب أنا دلوقتي عشان أبدأ أدخل لطفل لغة من اللغات اللغة دي هيكتسبها إزاي يعني أنا بكلمه في البيت هو كده زيه زي أي طفل خلاص مدام طلع بيتكلم هو سليم بدنيا حواسه سليمة تمام هيبقى زيه أي طفل يعني كل الأطفال بتمشي لو سبت أي طفل لو سبته هيمشي. لو انا ضغطت عليه لو انا اديته محصول زياده ده كويس ولا وحش او خلينا في المشي مثال المشي ومثال الكلام في المشي لو انا ايه مستعجل فجبت له مشايه او ركزت معاه كل يوم. انت عارفين الطفل كله بيقعد شويه يحبي وبعد كده يبدا يشب على حاجه وبعد شويه بعد ما يشب يقف ويقعد تاني لوحده كده وبعد كده يبدا يمشي بالعرض ماسك حاجه وبعد كده يتحرك ما بين حاجتين قريبين جدا من بعض وبعد كده حركة بقى فكرة اللي هي ايه اللي هي اخبار الحوادث اللي هو ايه بيخبط كل يوم يتحول لبطاطساية من كتر الخبطات. طيب لو انا ركزت معاه كل ربع ساعة عشر دقائق عشر مدة عشر دقائق ربع ساعة في اليوم بدربه ده حلو ولا وحش على حسب الطفل. طيب هو في احنا عندنا ثلاث مصطلحات عشان ننقل بيهم على اللغه، مصطلح اسمه النضج، مصطلح اسمه النمو، مصطلح اسمه تعلم. مصطلح النضج ده مصطلح بيولوجي، يعني ايه بيولوجي؟ زي المشي، زي الانتصاب ان هو يرفع رقبته كده، زي ان هو يقعد عارفين طفل تحطه اللي هو يقول لك ايه جيلي كتله جيلي يعني ما بيمسكش لا ظهره ولا لا رقبته خلاص. لو انا كل يوم مسكت قعدته تصمد يعني او بغط عليه شد حيلك خلاص. فده النضج ده حاجه بيولوجيه. اللي انا عايز اعمله له هو ايه؟ التعلم. انا عايز اعلمه له ايه عشان يتغير بعد كده سلوكه. لا اقدر اقول ان هو والله نما ده نمو. النضج مش مرتبط بالتعلم، بل احيانا التعليم في وقت معين النضج ما بيكونش وصل ليه درجه كافيه بيأثر على قدرة النمو بعد كده. مثال مثلا مشهور جدا واحد بتاع علم نفس نمو اظن اسمه تايلور. الراجل جاب بنتين توأم وفصلهم عن بعض في تجربة تعلم. جاب بنت بيدربها كل يوم مدة 10 دقائق على مهارة معينة عايزها تطلع سلم وتنزل بسرعة سلم خلاص، والتانية ما بتعرفش اي حاجة عن التجربة ولا بتشوفهم ولا بتعمل اي حاجة. بس هي بتعمل ايه في الوقت ده؟ بتنضج. هي كل يوم بيولوجيا بيحصل لها حاجه اللي هو النضج خلاص. الراجل ده بيعمل التعليم ده لمده قد ايه؟ كل يوم 10 دقائق مثلا حاجه لمده كام؟ 6 اسابيع. 6 اسابيع بيدرب البنت بيعلمها على المهاره دي. الثانيه ما بتعملش حاجه غير ان هي بتنضج خلاص. بعد اسبوع بعد ما خلصت 6 اسابيع جاب المهاره، جاب الستوب ووتش وخل شوف اللي هي اللي بيعلمها المهاره اللي كان بيعلمها لها، عملت المهاره كلها من اولها لاخرها في 45 ثانيه خلاص. طبق العضلي العصبي والمهاره استفادت ان هي تعمل ده ب 45 ثانيه. جاب البنت التوأم بتاعتها اللي هو سايبها بتنضج دي بقى، قعد يدربها اسبوعين بس نفس المده بتاعت التدريب بتاعت اختها. بعد اسبوعين راح عمل لها قياس بتجيب المهاره في 10 ثواني او 15 ثانيه، هي نفس الحاجه اللي دربها عليه. الفكره في ايه؟ ان انت احيانا بتسيب حد لو اديته حاجه ازيد من قدرته بتاعه النضج بتاعه بيحصل له حاجه اسمها كف. ممكن اصلا يحس انها صعبه فيقول لك لا انا مش قادر، فياخد ايه احساس نفسي ان انا مش هعمل ده خلاص. فعشان كده دايما يقولوا ان هو المثلث ده مهم جدا في الاتزان في اي حاجه متعلقه بالطفل، في الاكل في الشرب في الاخراج في حاجات كتيره جدا، في الامساك بالاشياء الدقيقه. حتى احيانا في ناس بتقول كده في اللغه، احيانا كده فين في اللغه، يعني في حاجات الطفل مثلا بيقول حاجه بيغلط فيها يقول لك لو انت لو صححتها له في وقت معين 100 مره مش هتصحح. ليه مش هتصحح؟ لان هو نضج ممكن يكون ما بيعرفش يجيب الصوت اللي هو سامع الصوت سامعه بس ما بيعرفش يأديه. طب اما اعمل ايه؟ اعمل ايه معاه؟ سيبه. طيب اقول له زي ما هو بيقول يعني هو بيقول مثلا سلم، اقول له هنجيب لك السلم؟ لا قول الكلام ايه؟ قول انت صح، وهو هيفضل ايه يسمعه صح ويأديه غلط بعدين هيقوله صح خلاص كده. طيب الخطوة التانية، انا عندي نضج وتعلم ونمو. الطفل ده وانا بدخله الحصيلة اللغوية هو بيكتسبها بعلاقة اللغة دي كمهارة او وهو بيتعلمها ازاي بقى؟ عندنا نظريات كتيرة جدا. في ناس بتقول ان اللغة اساس كل شيء، وفي ناس بتقول العكس. يعني في ناس بتقول ان ليه علاقة الوعي او التفكير باللغة. مين اللي بيجيب التاني؟ لو انا الطفل اديته تجارب ثرية جدا بيتحرك فيها خلاص، ده هيأثر على اللغة فينضجها ويبقى عنده نمو لغوي، ولا العكس؟ لو انا زودت له الحصيلة اللغوية بتاعته، الحصيلة اللغوية اللي بيسمعها وبتعامل بيها، ده هيأثر ايه؟ هيأثر على العكس على مهارته. المثال لو انا الطفل كل يوم بوري له صور صور حيوانات، بقول له ده حيوان كذا وده لون كذا، بعدد له الاشياء اللي بيشوفها كده، انا بقى ايه بزود ايه وبقول له كلام، يعني بقول له كلام كتير وبقول له قصص وبتكلم معاه كتير، ده كده انا بزود ايه الحصيله اللغويه كده، هو مهاره التفكير عنده هتزيد، يعني ده الاحسن ان انا ازود كده مهاره تفكيره، يعني انا بدي له حصيله لغويه عشان ازود مهاره تفكيره، ولا انا ادي له حاجات يلعب بيها يعملها بايده كتير، واول ما يعملها كتير وحاجات صعبه ويفكر فيها وبتاع، ده مع اللي انا التجارب اللي انا بقولها مع الكلام اللي انا بقوله ده هيبقى احسن على نموه اللغوي. في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده، مثلا بياجي المشهور جدا عكسه فايجوتسكي، فايجوتسكي روسي كان ليه كتاب مشهور جدا، الكتاب ده برضو مستحب، كتاب اسمه اللغة والتفكير او اللغة والفكر، طبعة الانجلو، ليه بعد كده طبعة وحشة جدا، طبعة طبعا بتاعت الشرق الاوسط، طبعا يعني ترجمتها سيئه جدا، بتاعت اللغه والتفكير دي مترجمه قديمه، من ذكر ان هي مترجمه مقابله ما بين الرسخه الروسيه والنسخه المتراجعه بتاعت هارفرد النسخه الانجليزيه. اللغه الفكر، العالم اسمه فايجوتسكي، فايجوتسكي روسي، هو مش صغير جدا، مات حاجه و30 سنه 38 سنه يمكن ولا حاجه، هو مست الراجل ان هو مست الطبعه دي ان هو ايه، هو طول الوقت بيرد على جميع النظريات، اسم النظريه بتاعته لما بيصنفوه المدرسه الاجتماعيه الثقافيه، خلاص هو خليط متنازع ما بين علم النفس والتربيه. انتوا عارفين مقوله احنا يمكن قلناها قدمنا بيها المره اللي فاتت او اول مره، اللي هي فكره ايه، ان التربيه هي جون ديوي اظن كان بيقول ان التربيه هي معمل الفلسفه، فاي حد عنده فلسفه او رؤيه للعالم عايز يجربها بيجربها فين، بيجربها في التربية، بيجربها في التربية، هي معمل الأفكار أو معمل الفلسفات. فايجوتس كان بيناقش إما فلسفة أو علماء نفس أو علماء تربية، فعلى رأسهم جان بياجي كان بيناقشه في فكرة إن هو إيه، فايجوتس بيقول إن إحنا الجانب اللغوي، الجانب اللغوي لو كل ما أنت تحسن المهارات اللغوية بتاعت الطفل أنت بتحسن كل شيء، والبداية من اللغة، او اللغه اللي هي اللغه اللي هي مبثوثه داخل المجال الاجتماعي الثقافي اللي عايش فيه الطفل. فانت كل ما تستثمر في الجانب اللغوي كل انت بتستثمر في جميع المهارات. فالمدخل لاي حاجه يبدا منين، من اللغه، وبعد كده ايه، وبعد كده ينزل نفس الطبعه دي، من مميزاتها الطبعه العربيه ان ملحق بيها نقد او رد جان بياجي على نقد فايجوتسكي. يعني هو كان بيقول بياجي بيقول غلط كذا كذا كذا، او انا شايف ان هو بيقول كذا كذا غلط، او انا شايف ان اللغه اسبق على المهارات والتفكير وطرق التفكير والوعي وحاجات زي كده، راح رد عليه جان بياجي. فميست طبعا ان هي متقدم لها ثلاث تقديمات او حاجه زي كده، تقديم انجليزي وتقديم اثنين روس و التعقيب بتاع بيجيك كلهم في الطبعة، والترجمة بتاعتها قديمة قديمة، فالترجمة كانت لسه الناس العربي بتاعها بخير، بعد كده الترجمة قريب طلصم ما تعرفش تفهم اي حاجة. مكتبة الانجلو، الطبعة بتاعت مكتبة الانجلو، وللأسف الطبعة الجديدة بتاعت الانجلو مليانة اخطاء طباعية، الطبعة القديمة هم عادوا صفها للأسف للأسف، فهي الطبعة القديمة كانت تحت خلاص كده. طيب يبقى لو احنا بنتكلم على عايزين نحط خط كده، اول ما عايزين نتكلم بداية على التعامل بتاع اللغة، انا لو انا واقف على ارضية فايجوتسكي او غيره، انا شخصيا يعني ميال جدا لده، اللي هو ان انا وانا بستثمر في الذكاء اللغوي لاي كائن حي، من سواء طفل او اكبر منه او حتى انسان كبير، وانا بأثر في اللغة لوحدي من غير ما اضيف اي اضافات تانية، انا لوحدي بأثر في جميع الجوانب التانية في اللغة. مثال على الكبار، ده تكليف اللي احنا هنقوله ده، في كتاب اسمه قوة الذكاء الكلامي، قوة الذكاء الكلامي بتاع توني بوزان هو بتاع القراءة السريعة وقوة الذكاء الاجتماعي وليه كذا كتاب بقوة كذا قوة الذكاء الاجتماعي قوة الذكاء الكلامي. احنا عايزين قوة الذكاء الكلامي خلاص. احنا عايزين ثلاث تجارب منه الكتاب ثلاث تجارب خلاص. تجربة عن اثر اللغة على بقية الذكاء اللغة على بقية المهارات في حاجات تانية متعلقة باللغة اللي هو المثال الاول اللي احنا هنقوله ان هو جاب مجموعتين الراجل بيشتغل فيهم على مجموعتين دراسات عليا رياضيات بيعملوا دراسات عليا ماجستير او حاجة زي كده. وكان الهدف من التجربة ايه؟ يعني التجربة تعليمية كان عايزين يخلوا ان المجموعتين دول هيدوهم كورسات رياضيات خلاص بنفس المدرسين بنفس عدد المحاضرات بنفس عدد الساعات بنفس كل حاجة هما الاثنين واحد خلاص كده. طيب انا عايز ايه؟ عايز ازود القدرة الابداعية بتاعة المجموعات دي. يعني ايه ابداع؟ ان انا مدينه مسائل في اخر الكورس المسائل دي مشاكل ملهاش حل يعني محدش حلها قبل كده مشاكل ملهاش مانيوال. يعني انا شخصيا اللي انا بديها لهم بقول له في مشكله عايزين نحلها. فانا كنت كل المجموعات اللي قبله بتخش دراسات عليا نفس الكورس نفس البرنامج بنفس المهارات بنفس الامتحانات بنفس كل حاجه بيحلوا من اصل 100 مشكله بديها لهم بيحلوا 25 مشكله بس. عايز ازود نسبه الابداع 25% يعني بدل ما كانوا بيحلوا 125 مشكله عايزهم يحلوا 50 مشكله. فانا عايز اغير قدره ايه الابداع او حل المشاكل بشكل ابداعي مشاكل جديده. وعايز ازود القدره التحصيليه العامه. القدره التحصيليه العامه اللي هي ايه؟ انا بدل ما كان متوسط الناس بتنجح في الكورس ده دايما بنسبه 87% لما بجمع مجموعهم واقسمهم على عددهم انا عايز اوصل ل 95% 98% عايز ازود الحصيله العامه للنجاح في الرياضيات خلاص. فكان الاقتراح من مجموعات تعليمية بتتبنى نظرية رفع الذكاء اللغوي اللي هو بيأثر على كل حاجة قالوا ضيفوا لهم ايه؟ ضيفوا المجموعة اللي هي المجموعة اللي احنا بنجرب عليها مش المجموعة اللي مش هنجرب عليها كورسات لغة. لغة يعني يدرس ادب ويدرس شعر ويدرس بس حاجات ايه؟ حاجات لغوية هتزود الحصيلة اللغوية والقدرة اللغوية العامة بتاعته. ايه اللي حصل؟ تجربة كل ما بيعيدوه على مجموعات بيصل مجموعة بيدي نفس الكورسات والمجموعة التانية ايه نفس الكورسات وزيادة ياخدوا ايه لغة. المجموعة دي اللي بتاخد حصيلة لغوية زايدة بيرتفع نسبة الابداع بتاع 25% تحصيل العام برضو نفس النسبة نسبة كبيرة جدا بالنسبة لحاجة متقدمة في الرياضيات او كذا. التجربة ملهاش اي علاقة بزيادة اي حاجة منهج متعلق بالرياضيات بيزود لغة بس. صحيح احنا بنتكلم على ايه؟ هو اللي احنا بندلل على فكره ان انا لما زود لك الحصيله اللغويه. انا ده مثال بتاع فايجوتسكي مثال في الصغيرين الكبار توي ووزن خلاص. توي ووزن عامل تجربه اللي هي المثال الثاني اللي احنا عايزين نحل عليه مثال خطير جدا. وانا كنت من زمان بفكر في ده لغايه ما لقيت التجربه يعني اللي هو فكره ايه. هو لو واحد فقد نعمه البصر خلاص اللغه بالنسبه له بتمثل ايه؟ يعني انا مثلا لما اقول لو انا حضرتك قلت لكم ايه حد مبصر فدخلته في تجربه قلت له غمض عينك قلت له ايه اعمل بايدك زير اعمل بايدك قله اوصف لي كذا اوصف لي مثلا اوصف لي احنا لو عملنا طبخه بس اعمل بايه بايدك. فجايبين ناس مولودين فقيد البصر خلاص. فتوي وزن بيقول ايه بيقول التجربه هو مثيره جدا فكره اللي هو تاثير اللغه على احنا دايما بنسجل الكلمات في صور. طب ده بيسجلها في ايه؟ كلمه صوره حتى هي حتى احيانا بتبقى يعني ايه يعني مربكه او مخادعه فكره صوره ان متصورين صوره يعني احنا شفناها مش لازم بقى. فهو بيقول ان الاداء فقيد البصر كان يكاد يكون مثير جدا وكانهم مكونين صوره حسيه حقيقيه لحاجه مماثله للواقع. ايه ما هو ده عشان كده حضرتك هتقرا التكليف خلاص. فده ده ده ده ده, ده كده يكفي خلاص يكفينا المثالين دول بتوع مثال الرياضيات ومثال نرجع تاني ايه ده خلينا مثالين خليهم مثال ده ومثال ثاني خلاص. لا التجربتين هنقطعهم ونحطهم على المجموعه ليه؟ عشان واحد يقولك انا ما لقيتش الكتاب ما دورت عليه ما لقيتوش خلاص. فاحنا هنعمل ايه زي المره اللي فاتت احنا كل المحاضرات بنعمل بنرفع التكليف مقطوع من الكتاب بتاعه طيب في تجربة لطيفة برضو اتعملت على مجموعة مجموعة أسر أسر الأسر دي 43 أسرة تقريبا. هي بيقيشوا ايه؟ هو انا لو انا في طفل كل يوم بكلمه برسالات لغوية مختضبة. مختضبة يعني ايه؟ قوم اقعد اقعد كويس مش عايز اسمع صوتك يعني ايه؟ رسائل ايه؟ رسائل واضحة لا رسائل قصيرة واضحة فبس ما فيهاش حصيلة لغوية يعني احنا مش هننمي اي حاجة فيه. ده زيه زي طفل بيسمع طول اليوم نصوص لغوية طويلة حد بيمارس معاه حوار لغوي طويل حد بيقرا له قصة حد بيسمع هو وهما الاثنين بيسمعوا قصص مع بعض بيتفرجوا على حق نصوص لغوية طويلة وهكذا. فالتجربة كانت معمولة عشان المقارنة بين الطرفين دول فعملوا المقارنة بين 43 أسرة دول أسر ذات بيئة سرية سموها كده بيئة سرية. البيئة السرية اللي فيها ايه؟ فيها نصوص لغوية بتسمع قصص حوارات طويلة مع الطفل. عارفين لما في ناس مرة حد كان بيقول لزوجتي بسمعها بتكلم يومنا سنتين وحاجة فبيقول لها يعني اللي يسمعك بتتكلميها مش شايفكم وانت الاثنين بيفتكر انت تتكلمي ايه حد كبير خلاص يعني كانوا بيتريقوا زمان بتقولوها فهي بتقول لا ده بالعكس الحوار فكرة الحوار الطويل مع طفل هو ده بيخلي ايه هو نفسه الطفل بيبدأ ايه هو يكون من ده الحصيلة بتاعته. فاحنا التجربة كانت اتعملت على حاجة زي كده عائلات اللي هي ذات البيئة السرية وبيئات فقيرة. البيئة الفقيرة مش لازم تكون فقيرة فقيرة بالمعنى المالي وان كان احيانا كثير الفقر المالي بيبقى مرتبط بالفقر بتاع الايه فقر الادوات والفقر الثقافي والفقر التواصلي وكذا. معدل الحصيلة اللغوية النهائية هم قعدوا يقيسوا كده لمدة سنين يعني كذا سنة دراسات طولية بياخد عينة ويقعد ماشي فيها ايه 4 سنين 5 سنين في دراسات طولية احيانا بتوصل 30 سنة اخوان بيمسك عياله ويبقى ماشي فيها او ظاهرة وبياخدها ايه لمدة طويلة جدا. خلاص الفارق ليه ايه ليه ان مثلا الفارق ما بين المجموعتين عدة ملايين من الكلمات ملايين من الكلمات. السؤال هو احيانا السؤال بيبقى ازاي هو ليه اللغة فيها كم مليون كلمة اصلا عشان يبقى ايه اول حاجة ده مجموع يعني مجموع كل الاسر وكل الاطفال. اتنين ان لما نقول كلمة نقصد بها ايه التمييز حتى بين الكلمة يعني احنا مثلا لما انا بقول لك اقول لواحد اهلا اهلا فكلمة اهلا دي كلمة لما اقول له ايه اهلا دي كلمة تاني اقول له ايه اهلا دي كلمة تالتة بالرغم ان هم كلهم في الاصل شكلهم حاجة واحدة بس هو ايه عشان كده احنا بنقول ايه في طفل تلاقيه ممكن تقول له حاجة العيال احنا بقول لك ايه الواد ده يعني تحسه كده ابن ناس كده عارف لما بيطلع في الاخر بيبقى في الفصل بيبقى اللي بيبقى قاعد ساكت ده وبتاع في طفل اول ما تضحك معاه تهزر معاه يفهم الهزار او يفهم النكتة خلاص. طبعا ده ايه بيبقى ايه هو نفس الحصيلة بس ايه زايد عليها كلمة وكلمة. عشان كده حتى مرة واحد صديقنا كان لسه جاي من امريكا بيقول لي لا الجانب الثقافي ده فعلا واللغة مهمة جدا وبتاع فبقول له انت ليه منزلتش ليه كام سنة فبقول لي اكتر من 10 سنين فبقول لي زمايلي بيقولوا له انت بيت خواجة قال لهم لا خواجة ايه بقى انا بتكلم عمية طبعا وهو سافر كبير يعني مش فبتكلم عمي زي مصر عادي. فانا بقول له لا طبعا لو قعدت 10 سنين بره مصر وقعدت هتتقفش على طول ليه هي مش مجرد لغة مش مجرد كلام لا ده كمان حاجة هتقولها كده في النص هتطلقت. فراح قاعد معاهم على القهوة فالراجل بيقول له فالعيال ايه هم طالعين يعني فقال لهم لا مش هتقفش قالوا انت اول حد هيتكلم معاك هي فتاخد ايه ليمون ايه مش عارف ايه شاي سكر بره انت ايه مش عارف ايه فقال له قهوة واحد سكر حاجة كده فاللي هو ايه القهوة يا قهوة يا عالريحة يا زيادة يا يعني قهوة ايه مظبوط زيادة عالريحة يعني ليها ايه ليه فهو قال له قهوة واحد سكر فقال له ايه اللي حاجة زي كده فهم قالوا له احنا قلنا لك ايه ان انت ايه فهي فكرة ان هو لا ده مش مجرد الاسر السرية دي لا ده بيسمع كلام كتير بمصطلحات كتير بنغمات كتير فبيبدأ ايه يزود الحصيلة اللغوية جامدة جدا. عشان كده احيانا لما بيبقى واحد يقول لك ايه ده متحدث بارع او خطيب بارع هو ايه الفكرة لا ده هو الكلام قد يكون هو بس ايه صايغه بطريقه معينه. عشان كده الاستاذ محمد قطب كان ليه كتاب مشهور جدا اسمه لا اله الا الله عقيده وشريعه منهج حياه، كان ليه فصل اسمه مقتضيات لا اله الا الله التعبيريه. فبيقول ليه احنا بنحب الناس بتحب تقرا الادب والشعر والقصص والروايات، ايه نقص القدره التعبيريه عند كثير من الناس او معظم الناس مع توفرها عند الشعراء والادباء. عشان كده حتى يقولوا ليه الشاعر اسمه شاعر، يقولوا لانه يشعر بما لا يشعر به الاخرين او يستطيع ان يعبر عما يشعر به، هو ده الشاعر. فانا بقول كلام انت حاسه بس مش قادر تقوله، فانا اول ما بقوله انت بتحبنا ككاتب ليه؟ عشان انت بتحب نفسك. يعني انت انا قلت اللي انت كنت عايز تقول بالرأي. فده ده من الذكاء اللغة. عشان كده احيانا بيعملوا دراسات على اللغويين او الادباء، اكتر حاجة بتبقى مميزة على الاطلاق هو ايه؟ الحصيلة اللغوية. يعني يقولوا دوستويفسكي مثلا الحصيلة اللغوية اللي استخدمها في معظم اكتر من 22 الف كلمة، فيقولوا 22 الف كلمة في الادب زي اللي يقرأ العقاد او الرفعي. يعني تحس ان هو بيجيب كلام اجابها منين دي؟ يعني الراجل ده معانا في ال طيب باين الا الحاجه ثانيه. ما التجربه بتاعت الاخيره اللي خرجت ده قياس المعجم، قياس المعجم بتاع ايه دوستويفسكي ولا لا؟ احنا قلنا خلاص، احنا كنا بنقول ثلاث تجارب في توني بوزان وخلاص اختصرنا تجربتين، تجربه الرياضيات وتجربه خلاص والله ما انا كشفك التجربه الثالثه كان ايه؟ طب احنا الكلام ده اللي بنقوله معرفي يعني ثقافه. ممكن اقول لك لا هو زود لما قعد فكر زياده في الادب فخلاه يفكر زياده فمهاراته الذهنيه القدره العقليه العامه زادت خلاص. ففين اللغة أثرت على فين بالضبط؟ فتوني بوزن بيقول لك مجموعة قال لك لا احنا عايزين نجرب الذكاء اللغوي على المهارات الحياتية عموما. زي ايه؟ فراحوا واخدين الحاجتين هيجربوا عليهم، جابوا مجموعتين 10 و10 بيتدربوا على مهارات إدارية وداخل العمل ده فرق عمل وكذا. وايه عملوا؟ ادوا المجموعة مهارات لغوية زايدة ومناهج ادب وبتاع مش عارفين مع المهارات الادارية والوظيفية اللي كانوا بيدربوهم عليها، وقعدوا يعملوا دراسة طولية يشوفوا نسبة حصول هؤلاء الناس على وظائف اسرع من التانيين ولا زي بعض، اللي هو النجاح الوظيفي. لو ان المجموعة دي ازيد بنسبة 25% ونسبة النجاح داخل العمل داخل فرق والتواصل داخل الفرق العمل ازيد بنسبة 25%. دي التجربة الثالثة بتاعت تومي بوزن، ثلاثة موجودين في كتاب قوة الذكاء الكلامي، والكتاب موجود عربي وانجليزي على الشبكة. خلاص كده؟ فاحصوها على مهارة ايه؟ مهارة ادارة وتواصل وبتاع، حاجات تانية يعني، حاجات حياتية اكتر منها حاجات ايه؟ معرفية اكاديمية. خلاص كده؟ طيب اي نوع من اللغة الطفل، انا اقول لك خلاص انا هعلمه. يعني في طفل يقول لك هو طفل رغاي والعيال طول اليوم انا منزله في الشارع المصري، يعني ايه ثقافة وعلم وأدب وفنون جمة. خلاص هو بيسمع كم مصطلح طول اليوم، مصطلحات يعاقب عليها القانون والشريعة وكل حاجة. طيب ده حلو ولا مش حلو؟ فاحنا بنقول لا، مش أي لغة بتؤدي ليه الأثر اللي احنا بنقوله اللي هو قايله تومي بوزن. خلاص، وإلا هو مطلق للكلام كثير ما الحصيلة اللغوية كويس، بس الحصيلة اللغوية بأنهي شكل؟ في واحد اسمه برينشتاين، ده عالم لغة اجتماعي. برينشتاين كان عمل شوية دراسات استكمالية لفرضية قديمة اللي احنا حلنا عليها المرة اللي فاتت، اسمها فرضية النسبية اللغوية بتاعة سافير وورف. كان الفرضية الأساسية متطرفة شوية، بتقول ان الناس تفكيرها اللغات بتاعتها. ففي ناس قالت لا، مش اللغة عامل مهم جدا في قدراتنا التفكير، قدرات التفكير عند الانسان وبتاعه التصور ورؤيته للعالم، بس مش هي المؤثره الوحيده. فبرينشتاين كان مش شويه ابحاث تكميليه على النظريه، بس كان عايز يقارن بين حاجتين مهمتين جدا. بيقول ايه؟ بيقول لا، انا مش عايز اقارن ما بين واحد بيتكلم عربي وواحد بيتكلم روسي او صيني اللي هي الفرضيه الاساسيه بتاعه النظريه. لا، انا عايز اقارن بين ايه؟ عايز واحد بيتكلم عربي وواحد بيتكلم عربيه بالعاميه، زي ما احنا بنقول حاليا بان عايزين نقارن ما بين واحد مثقف او شاعر او واحد مكمل تعليمه وواحد مثلا وزير، مثلا قصدي يعني واحد يعني راجل مكملش تعليمه مثلا حاجه زي كده، حد ايه يعني على باب الله لسه مكملش تعليمه. فايه الفرق ما بين الاثنين؟ برينشتاين عمل فك مصطلحين. المصطلحين بعد كده دول خاصين ببنشتاين يعني بعد كده بقوا باسمه يعني مصطلح اسمه الشفرة الموسعة ومصطلح اسمه الشفرة المقيدة. الشفرة الموسعة دي اللي هو ايه؟ اللي هو انا لغة اديب او مثقف او رجل اكاديمي او بتاع تلاقي ايه الكلام بتاعه الحصيلة كبيرة حصيلة الكلمة الواحدة ممكن يعبر عنها بكلمة واثنين وثلاثة واربعة كم المترادفات او الدلالات كبيرة جدا عنده. فدي سماها اللغة الايه الشفرة الايه الموسعة. واصحاب الشفرة المقيدة اللي هو ايه اللي احنا بنسميها لغة الليمبي اللي هو ايه بيجي يدعي حتى ما مش عارف يتكلم كلمتين ثلاثة اربعة خمسة او لغة رجل الشارع اللي هو ايه مثلا لو حتى انتوا شفتوا مثلا تباع على عربية فهو ايه بيخبط له عربية يقول له ايه حاسب ماشي الدلالة على ايه هي كلمة واحدة بتعبر عن ايه 120 معنى وهي يعني هات الزبون خد الزبون زبون مؤرس على جنب كل حاجة هم كلمتين تلاتة. الراجل ده لو انا عملت له مسجل لزقته فيه اخر اليوم هيسجل كام كلمة عدد قليل جدا. طب هاتوا مسجل حطوه جنب راجل اكاديمي استاذ جامعة يسجل قد ايه كلام وقد ايه مصطلحات واحد شاعر ولا اديب خلاص. فهو عمل مقارنة فليه المقارنة الاتية طبعا احنا عايزين حاجة اللي تلزمنا بس الباقي هنقوله على سبيل الناس ايه تبقى عارفة اللي حصل في التجربة. واحد اني في كم مجموعة ظواهر كبيرة جدا في الشفرة المقيدة مختفية تماما عن الشفرة الموسعة. يعني احنا مثلا في العربية يكاد يكون الناس ما تستشعرش معنى الحال. يعني احنا مثلا نقول ايه جاء محمد ضاحكا مثلا فضاحكا دي عشان نقول رد على سؤال كيف جاء محمد يعني كان حاله ايه لما جه فاحنا بنقول كان ضاحك كان بيضحك فاحنا بنقول بالعامية بيضحك كان بياكل فبنجيب حرف جر وبنلزقه في فعل اللي هو ما بينفعش في العربي بنطلع منهم ايه الحال. فده اتفقد فكرة عطف الجمل على الجمل الاستثناء اللي مش عارفين في حاجة فبيقول هو ليه كم ظاهر نحوية بتختفي تماما. طبعا ده من الثراء يعني ده المفروض من الثراء اللي موجود في الشفرة الموسعة ده اللي بيخلينا احنا بنحب الادب والرواية واللي هي فكرة ايه ايوه احنا عايزين نقول ده بس ما نقدرش نقوله عايزين نقوله بس ما نقدرش نقوله خلاص. الاخطر على اطلاق في اثره ده اللي يلزمنا احنا الاثر على التفكير والوعي. طلع ايه طلع ليه المجموعة بتاعت الشفرة الموسعة تختلف عن الشفرة المقيدة في حاجتين اساسيتين. واحد ان بتاع الشفرة المقيدة متأثر جدا بتفكير القطيع تفكير القطيع يعني صعب جدا ان يقال لك رأي وتنقده. ليه النقد ده عملية عادة يعني تفكيك وعادة بناء فهتفك بايه هتفك بايه يعني في ايه الاداة اللي انت هتسمع حاجة بيها فتعيد ترجمتها في ذهنك وتعمل لها تصور منطقي وبعد كده تحس ان في تناقض وتطلعه وايه وبعد كده ترد عليه ده هتعملها بايه دي بقى فمفيش. فواحد التفكير ايه تفكير القطيع صعب جدا انه يخرج عن تفكير القطيع. اثنين وده الاخطر اللي هو صعوبة شرح او تفهيم المعاني المعنوية يسهل جدا عليه التقاط المعاني الحسية. عشان كده احنا دايما بنقول ان اللي انت لما بتفقد انسان لغة او طفل ما بتعلموش لغة كويس او بتفقره لغويا انت بتفقده القدرة على ان هو يكون انسان. ليه هو اصلا ما يقدرش عايز اقول له كرامة عايز اقول له كرامة عايز اقول له مجد الامة يعني اقولها له ازاي. مرة سواق تاكسي كنت متكلم معاه مرة فكلام ده من 4 سنين ولا حاجة فبيقول لي شافني بدقنه وبتاع قول لي الوضع الدنيا وضع احنا كنا كويسين كويس ومال حسن مبار يا ريت ترجع يا حسن حاجة زي كده واحنا انا عايز ساكت اللي هو ايه تحب مين سوبرمان يكسب ولا باتمان يكسب ربنا يوري من يصلح ما ليش دعوة خلاص اقول له ربنا يصلح حاله ان شاء الله لو في خير وحاجة زي كده وبتاع. فانا قاعد ايه قاعد برضو يزود فانا ايه يعني وصلني المرحلة فقلت له يا حاج طراني كبير قلت له يا حاج يعني انت زمان كان الناس دي كانت معترضة ليه ان لو كان حد ممكن يوقفك ممكن يدفعك غرامة بدون وجه حد يشتمك حد يهينك حد مش عارف ايه خلاص فانت يعني ترضى ان حد يهينك ويهين كرامتك. قال لي يا عم اكلني وضربني على قفايا حاجة كده فايه ايه ده؟ طب انا مش هشرح له ازاي اشرح له ازاي موضوع الامن القومي؟ انا عايز اقول له ان هم ايه بيعبسوا بامن الامه او ده خلل بالامن القومي، يعني اقولها له ازاي دي؟ يعني ما فيهاش الباب، هو قفل الباب قال لي ضربنا على قفاه. زي ما اقول لك ايه، كلمني في اكل العيش، كلمني في ايه فاكل، احنا عايزين ناكل عيش. فاكل العيش ده حاجه ماديه معنويه حسيه فعلا، اما المعنوي يصعب جدا عليه التخيل ده. عشان كده في اثر مشهور جدا كان اخونا حاتم انصاري الراجل ربنا يبارك فيه، وكان قاله مره عرضا، فانا قلت له ايه ده، انا عايز الاثر ده. فهو مشكورا هو كان بيعمل رساله الدكتوراه الاولى بتاعه الاندلسيين فجابه لي. كان اللي هو مر واحد من معلمي الجواري والعبيد في الاندلس، على هو جايب، هو صاحب الجواري والعبيد، فجايب معلم بيعلمهم ايه اشعار وادع عشان يرفع قيمتهم السوقيه عشان يعرف يبيع. فالراجل عمال يحفظ العبيد ايه اشعار عنترة، خلاص. فعنترة الراجل فيه جانب قتالي ورجل فخر بنفسه والقتال وعمل ايه في الاعداء، وطول الوقت بيفخر. حتى على رأي اخونا الشيخ محمد رشيد بيقول لك هو ايه مفيش عبلة اصلا، يعني عبلة دي طارق، هو ايه طول الوقت ايه بيفخر بنفسه، وعبلة دي كومبارس، يعني هو بيفخر بنفسه، يعني اي كلام هو لو جاب عبلة هيقولها عشان عمل ايه، عمل ايه فيهم، يعني هو مش يعني عبلة دي طارقة على لكن هو في الاصل بيفخر ايه بيفخر بنفسه. فاول ما سمعوا ايه وهو عبد، يعني هو الراجل عايز يفخر في مشكلة نفسية عاد. فقال له تعالى، قال له ويحك يعني اي شعر تعلمهم او تحفظهم؟ فقال له شعر عنتر. قال له لا، قال له كده يتأبوا على العبودية وبتاع، يقعد يقول لك انا عملت وانا سويت وبتاع. فقال له لا، انت حفظهم شعر المخانيس، عايزين شعر ايه يعني. زي كان اخونا الشيخ احمد فتح الباب كان مرة جاب كتاب قديم ايام الملكية قدام شوية، ففي شوية اشعار فصيحة وبتاع، بعد كده جاب كتب في اوائل الثورة بعد انقلاب 52، فالمجهوف كتاب ايه سوس وبطة مش عارف ايه حاجة كده، اللي هي ايه يعني ما حاجة ما تخلوش يعني الواد هيطلع سوسو فعلا، يعني ما المعنى اللي هينتقله مش معنى شريف ولا حاجة. فبرينشتاين الراجل خرج بيه مفصطين مهمتين جدا، انه انا في الحصيلة اللغوية اللي انا بكونها دي مش مجرد ان انا ببلي حصيلة لغوية، يعني عنده سراع، عنده كلمات كتير، عنده قدرة تعبيرية، ده انا اغير في نمطه الانساني او نمطه اي حد ده تعالى تعالى تعالى تعالى روح روح، لا لا، ده راجل عنده قضية غاطة، يستطيع التفكير، يستطيع النقد، ويستطيع السماع والتمحيص وهكذا. طيب تيجي عندنا مشكلتين. واحد، ان قيمة كل لغة عشان انا اعلمها لحد مرتبطة بالحصيلة اللي بيقدمها حملت هذه اللغة للعالم، يعني ثراء هذه اللغة أو ثراء أصحاب هذه اللغة. فأنا مثلا لأنا لغاية القرن 15 أو القرن 16 الميلادي، فعايز مثلا أشوف إيه اللغات اللي بيكتب بيها علوم، فأقدر أقول إن اللغة العربية تقريبا معظم الحاجات المحترمة اللي في العالم مكتوبة في أي علم من العلوم مكتوبة باللغة العربية. طب أنا عايز أقرأ، أنا رجل أوروبي عايز أقرأ حاجة محترمة، أقرأ بأني لغة؟ فإما يقرأ بالعربي، عشان كده معظم الطبقة الأولى من زي نيوتن زي روجر فيكون زي كلهم معظمهم كانوا يعرفوا عربي، خلاص. يا إما يعرف إيه لاتيني، مترجم حاجته ليه اللاتيني. عندنا نص واثنين وثلاثة واربعة، النصوص دي عن اللغة الإنجليزية وعن اللغة الألمانية وعن اللغة الروسية، كل واحد فيهم نص في وقته طبعا. فبيقول إيه، بيقول هل يستطيع أحد كتابة أي نص محترم باللغة الإنجليزية؟ لان هي كانت لغه يعني هي ايه لهجه عاميه منحدره من الجرمانيه. فيقول لك في حد يقدر يكتب حاجه محترمه بالانجليزيه ولا حاجه فكريه؟ لا طبعا، لو هيكتب حاجه يكتبها باللاتيني، خلاص. نص شبهه بالظبط في الالماني، نص شبهه بالظبط في الروسي. يقول لك هو ينفع حد يكتب حاجه محترمه؟ هو ايه اللي بيبقى هو ليه متصور كده؟ بسبب المنتج اللي موجود من هذه اللغه، من قوم هذه اللغه. فالعرب لما بعد الإسلام وانتشروا في الفتوح وكذا وبقوا أصحاب، هم أصحاب السلطان وبتاع، فاللغة العربية تحولت من مجرد لغة مجموعة موجودة في شبه الجزيرة العربية للغة عالمية. اللغة العلمية بعدين بعد 300 سنة ولا حاجة صارت لغة علمية، لكن بدأت الناس تتأثر بقوة أصحاب إيه على رأي حافظ النريم لما قالوا كم عز أقوام بعز لغاتي. خلاص. فكرة انا لو انا عزيت ممكن اغير لغتي، او العكس الاعتزاز الشديد جدا باللغة ممكن يجر قاطرة قراطية الحركة. عندنا في نموذج معكوس، في نموذج قوة بتتحرك فبتجبر الناس ان هو يحترموا اللغة بتاعتها، والعكس في نهضة لغوية ضخمة جدا بتحصل فبتجر. هنضرب مثال على الاثنين. اللغة العربية العكس، اللغة العربية اني العرب تحركوا بالاسلام، الاسلام في الفتح والعدل ونشر الاسلام وبتاع، الناس تأثرت بالنموذج الحاكم ده فبدأوا يتعلموا ايه اللغة العربية، فصارت اللغة العربية لغة علم ولغة ثقافة وكذا. النموذج المغايب في كتاب احنا عايزين ناخد منه فصل واحد تكليف زين الفهر في ايه بقى ايه ده الثالث عد يا حبيبي ورانا في كتاب اسمه عصور نهضة اخرى، في فصل اسمه كيف تسبق نهضة ثقافية نهضة قومية. يجيب نص استاذ احمد اشوف عشان انت اللي هترفع كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية عن اخواننا المحترمين الله يحرقهم الجماعة الصهاينة اليهود. الفصل موجود على احياء اللغة العبرية، كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية. طبعا كلام معرفة اسم عصور نهضة اخرى هتلاقيه بي دي اف 417 رقم العدد 417. نهضة ثقافية نهضة قومية يعني قبل ان يقوم الشعب اليهودي او الشعب الصهيوني كان سبق ده نهضة ثقافية. نهضة ثقافية كانت عمادها احياء اللغة العبرية. شباب الصوت في الاختبارات اللغوية في العالم تقريبا للاطفال يعني لا تتجاوز من 4-6 اختبارات على للغرابة. يعني في اختبار اسمه اختبار الكلمات الأساسية، وده اختبار معرب ومش قوي قوي بس معرب يعني ايه؟ يعني هو نص الفكرة أجنبية ممكن تكون في لغة غير العربية ولكن عرب، فبيختبر الطفل في الكلمات العربية وليها طريقة للعد وكذا وبتاع على يعني، وإلا ممكن أنا أسأله زي ايه مثلا الغربيين في أنواع حيوانات لو شافها طفل عربي ما يعرفهاش ليه؟ انا مش موجوده في بيئته، فانا ايه اللي خليني اهتم بالثور مثلا؟ مش ههتم بيه. وفي حيوانات هنا في مصر يعني الكلب البلدي ده لا مؤاخذه لو راح امريكا مفيش اي طفل يعرفه لانه ده مختلف خلاص. فانواع الحيوانات وحاجه زي كده. فاختبار الكلمات الاساسيه ده اختبار موجود ومعرب بتبيعه مكتبه الانجلو واسط، ده اختبار. في اختبار الكلمات الاساسيه، في اختبار واختبار التخمين ان هو انا مش عايز الطفل بختبره في الكلمات اللي يعرفها، انا عايز اختبره في ملكة استنباط كلمات لم تمر عليه قبل، فاقول له جملة ولا بتاع واقول له ايه دي ممكن يكون ايه معناها ايه وهكذا. في اختبارات كده، في اختبارات كفاءة لغوية يعني اشوفه يعرف يحكي قصة يقدر يفهم حاجة وهكذا. في انواع، في ممكن نرفع المجموعة الاثنين كتاب اختبار الكلمات الاساسية واختبار تاني معرب فيه نفس الفكرة دي. واحنا بنشتغل نتعامل مع الطفل لغويا من سنة كام؟ هنيجي. طيب، فاحنا وقفنا فين؟ على النموذجين. فعندنا النموذج العربي ده نموذج معكوس، يعني هم جو الإسلام والفتح خلى الناس ايه اللغة العربية تنتشر. عندنا معكوس بقى اللي هو ايه الجماعة الصهاينة عايزين يعملوا نهضة قومية وعايزين يعملوا دولة قومية حديثة وكذا، لكن هم عندهمش لغة للأسف. ومشكلة الدولة القومية الحديثة ان جزء من تكوينها ان هو عنده اقليم وشعب له تاريخ مشترك ولغة مشتركة وعنده سيادة على الاقليم، فهم عندهش لغة، عندوش لغة مشتركة. اخر ناس كان بتتكلم اللغة العبرية كلغة محكية لغة استعمال يعني من 2000 سنة قبل الحركة الصهيونية. فكانوا قرروا انهم يعملوا احياء اللغة العبرية بما فيها الثقافة بما فيها، لغاية ما ايه اللغة كانت قطار مهم جدا في التجربة. في الفصل بتاع كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية ده مهم جدا. في كتاب ده على السحبة مش واجب، كتاب للدكتور سيد اسماعيل السروي اسمه تعريب العلوم في ضوء العبرانة الإسرائيلية. برضو قصة كاملة بس بأكثر تفصيل طبعا. تعريب العلوم عشان نرجع نتكلم عن التعريب في الآخر. تعريب العلوم في ضوء العبرانة الإسرائيلية. سيد دكتور سيد إسماعيل السيروي أستاذ كلية دار العلوم المنيا. خلاص ده نموذج معكوس يعني العبري العكس. كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية. اللغة كانت هي ايه هي القاطرة التي جرت بعد ذلك. طبعا اسرائيل حاليا من احسن الدول اللي بتنشر ورق علمي. معظم الجامعات يعني مثلا معظم الجامعات الكبرى والمعاهد التقنية في اسرائيل قبل قيام الدولة باكتر من 30 سنة. يعني مثلا الجامعة العبرية اسست قديم معهد تخنيون من اهم المعاهد التقنية في العالم. يكاد يكون كان الكورس الوحيد باللغة العربية اللي على كورسيرا لفترة. حاليا في كذا كورس باللغة العربية لكن كان في كورس واحد في حاجة تقنية حديثة باللغة العربية كان في النانو تكنولوجي كان من جامعة من معهد التخنيون اللي هو المعهد اللي تأسس قبل قيام الدولة بأربعين سنة لحد. كان التدريس فيه باللغة العبرية منذ أن أسس الكورس باللغة العربية لأنه هم طبعا إسرائيل بتقر اللغة العربية كلغة أخرى لغة ثانية يعني. فعندهم مناهج حتى مناهج التعليم العربي بتاعتهم كويس بتاعت مناهج التعليم العربي حتى للأطفال رياض أطفال والحضانة وبتاع جدا. كنا من فترة قعدنا ندور ولهم لغاية حد ما إخواننا المحبين اليهود جاب لنا تكرم علينا بطبعتين العربي بتوعت منهج اللغة العربية البنية بتاعته اللي هو الكتاب المنهجي عن بتاع الابتدائي ورياض أطفال في إسرائيل اللغة العربية. حاجة لطيفة جدا يعني. هم ايه لا ده هو بيهتم بلغتنا احنا. هو ده اللي يفقع المرارة يعني. هو ده اللي بيفقع المرارة اللي هو ايه ان هو بيتعلم لغتنا احنا خلاص وعامل مناهج كويسة يعني ومخدومة وجاي فيها. طبعا هم عنده عرب كتير يهود وفي عرب حتى مش يهود بس مش تغلوا معهم عادي يعني ما عرف 48 او حاجة بي. طيب نرجع لي خطوة سابقة شوية اللي هو فكرة ايه. طيب انا لو هعلم لغة هعلم انهي لغة وخاصة ان المحتوى مهم جدا. المحتوى اللي انا هعلمه للطفل يعني انا مثلا عايز اعلمه لغة عربية. احنا عرب فالطفل ينشأ في اسرة عربية او اسرة مصرية يعني مش عربية او يعني بتتكلم مصري خلاص فيسهل عليه تعلم اللغة العربية. يسهل الطفل على فكرة بيميز ان في لهجة فصحى وفي لهجة عامية بيقدر يعرف ان في كذا مستوى لغوي. طيب انا لو علمته عربي اخر العربي ده ايه يعني ايه اللي ممكن تعلم بيه علوم يعني انا في الاخر الطفل ده اقدر اكمل معاه لغاية انهي سنة وبعد كده هيبقى محتاج ان العلوم اللي علمها له مش موجودة بالعربي. يعني انا الطفل ربنا رزقني بطفل الطفل ده ممكن اعلمه مناهج رياض اطفال باللغة العربية صح ومناهج ابتدائي باللغة العربية اللي هي العلوم الاساسية. يعني اديله عايز اديله حساب ومواد اجتماعية وتاريخ وجغرافيا لو عايز اديله كده وبعد كده حساب مثلثات وكيمياء وفيزياء وبتاع في اعدادي وثانوي صح كده. طب وصلنا للجامعه هلاقي في علوم هلاقي وفي علوم هبدا ايه هتبدا اللغه تقل جدا. يعني مثلا علوم حاسب مثلا عايز ادرسه حاجه بعلوم الحاسب فهلاقي في حاجات كتير العلم نفسه لا العلم حديث شويه فمش موجود في عربي. خلاص بحكم ان اللغه الانجليزيه هي اكتر اللغات يعني وبعد كده اتخض. يعني تفصيل العلوم دي من ايام العلماء اللي كانوا عندنا في فلك الرياضه غير ما عادش ياخد دلوقتي لا طبعا لا هو في فارق مهول جدا. لا لحظه احنا جايين احنا بنقول اللي موجود يا احنا خلاص. فده انا عندي مشكله في كده. فطبعا انا اعلمه عربي وفي الاخر هيتعلم انجليزي فانا اعمل ايه؟ اعلمه عربي باي كيفيه عشان يقدر يتعامل مع المشكله دي. ولو هعلمه لغه اجنبيه اعلمه انهي لغه اجنبيه وامتى؟ السؤالين دول سؤالين مرتبطين جدا ببعض. ليه؟ لان انا عندي واحد مشكلة شرعية وعندي مشكلة متعلقة بالثقافة والهوية الطفل ده يعرف نفسه بأنهي تعريف. وبعد كده مشكلة علمية، وبعد كده مشكلة حضارية متعلقة بالتحدي الحضاري نفسه، انه عشان ينتج حاجة عايز يتعلم، عشان يتعلم يتعلم علوم، والعلوم دي عايز اعلمه احسن حاجة في هذه العلوم، وهذه العلوم معظمها مدون بغير العربية. خلاص احنا ايه هي عارفين كلمة مشكلة، يقولوا في مشكلة وفي اشكالية. ايه الفرق بين المشكلة واشكالية؟ يقولون الاشكالية هي مشكلة ما تتحلش غير بمشكلة فبتبقى عندك ايه اشكالية. يعني ايه فالاشكالية؟ ايه واحد يقول لك لا احنا من ناحية الشرعية، ناحية الشرعية احنا مش يعني الولد هيتأثر وبلغة الكفار فمعلموش لغة اجنبية خالص، ينفع ولا ينفعش؟ ما ينفعش. ينفع ولا ينفعش؟ خلاص. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم عندنا رحمك الله اثرين لطاف جدا، اثر عن سيدنا عبد الله سيدنا زيد بن ثابت لما النبي صلى الله عليه وسلم امره بتعلم، هو الشاهد في القصه ان هو امره بتعلم لغه اجنبيه عشان يتبين الرسائل اللي بيكتبها اليهود. عندنا روايتين، في روايه ان هو اتعلم العبرانيه وفي روايه ان هو اتعلم بعد ذلك السريانيه. خلاص فدي لغتين. والراجل اتعلمها بيقول انا قعدتها نص شهر كنت اتعلمتها، 15 يوم ولا منهج تعليم كيف تتعلم اي لغه جديده بسهوله. خلاص فالراجل طبعا عشان السوريانيه والعبرانيه هي شبه العربي خالص، وده اللي خلى طبعا ايه هو طبعا ذكي ويعني نبيه جدا سيدنا زيد. وان اللغه لكن واحد بيعرف فرنساوي عايز يتعلم اسباني مثلا، يتعلم اسباني وبرتغالي حاجه هولندي والماني حاجه لغتين شبه بعض قوي. خلاص العبرانيه هي اللسان العبري، السوريانية أحد اللغات الأفرو آسيوية زي العبرية، نفس الأسرة زي الآرامية الأكادية الأوجرتية الكنعانية، يعني في لغات كتير جوه مع شبه العربي. خلاص فتعلمها الشاف القصة أنه تعلمها هو غلام، يعني هو صغير مش كبير. خلاص سيدنا عبد الله بن الزبير يروى عنه أنه كان عنده 100 غلام عبيد، فكان بيكلم كل واحد بلسانه، يعني اي واحد فيه بيخدم عنده فهو ايه انت رومي ماشي حبشي ماشي فارسي ماشي. فهو الراجل يبدو ان هو كان ايه متقن لعدد من اللغات، وطبعا واضح ان هو تعلمها هو ايه صغير. في فصل لطيف عن تعليم الاطفال للغات الاجنبيه في المنهج النبوي في تربيه الاطفال، كتاب مقدم له الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني اسمه المنهج النبوي في تربية الأطفال. لا الفصل هو مش فصل، يعني حاجة صغيرة جدا تقريبا ورقة ورقتين. كتاب اسمه المنهج النبوي في تربية الطفل بتاع ايه مالو اسمه منهج التربية النبوية للطفل تقديم الشيخ حبنك الميداني عبد الرحمن حبنك الميداني. هو الواحد اسمه محمد نور سويد برضو احنا ايه علم لك البتاع اقتطعه. فالرجل جايب الاثر ده والاثر الثاني عشان يدلل على فكرة ايه اللي هو ايه لا ممكن نعلم حد وهو مسلم وهو صغير ايه الورقتين. لا يعني بس هو ورقه يعني انا ما اقدرش ادي تكليف بحجمه قد كده، ضميري ما يسمح لي ايه ده حاجه كده يعني ايه وانتم ماشيين كده. خلاص فالفكره الاولى ان هو لا شرعا لا انا اتعلم لغات اخرى. ليه لغات اخرى؟ من باب اللي هو ان الانسان لا يكي يعني هو انا مش عايز هم اعرف هم بيقولوا ايه عشان من باب انت علم لغه قوم امن شرهم ده حاجه. ومن ناحيه التعلم حكمه ضاله المنت، فانا عايز ابحث عن اي شيء هو مكتوب باي حاجه. يعني مثلا عندنا نموذج الامام البيروني كان خوارزمي، يعني لغته الاصليه الخوارزمي ونشا في اقليم خوارزم في بلاد ما وراء النهر. فالراجل بيتكلم خوارزمي بيتكلم فارسي وبيتكلم عربي عشان هو مسلم، تعلم السنسكريتية مخصوص عشان يعرف الرياضيات والعلوم الفلك عند الهنود، وكان بيعرف رومي. فالبيروني كان تقريبا بيعرف 5 لغات، ألف 200 مؤلف 180 منهم باللغة العربية. فهو تعلم لغات كثيرة بس اللغة، وكان يقول ايه عبارة مهمة جدا البيروني، كان يقول للهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسي. يعني لو واحد شتم بالعربي أحسن من يمدحه بالفارسي، وهي لغة قومه، يعني أو اللغة الأقرب للغة قومي اللي هي الفارسي. خلاص، فهي دي الفكرة. يبقى احنا عندنا ايه؟ واحد، اللي جاب على السؤال الاول، لا انا كمسلم ما عنديش اي موانع شرعية، بل انا يصل احيانا تعلم اللغات لي الوجوب احيانا. ليه؟ لان الحاجة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فانا عايز اتعلم، عايز اجاهد، عايز اصنع، عايز اتعلم حاجات هندسية، عايز اتعلم حتى علوم كثير جدا من العلوم حاليا يكاد اهم حاجة مكتوبة باللغة الانجليزية، او اهم حاجة كتبت بغير الانجليزية ترجمت للغة الانجليزية. قولي سؤالك. يعني ايه اتقان؟ السؤال ده كان استاذ احمد ساله من فتره، يعني ايه اتقان؟ بصي انا احنا دلوقتي عندنا في اختبار في كل لغه اسمه اختبار الكفاءه اللغويه. اختبار الكفاءه اللغويه ده ليه معيار عالمي، او خلينا نقول المعيار الاوروبي اللي هو يكاد يكون ثابت في معظم اللغات، اللي هو الست درجات بتاعه الاتقان، اللي هو مبتدئ متوسط متقدم. المبتدئ A1 A2 على درجتين، المتوسط B1 B2، المتقدم C1 C2. ففي ناس لما عايز يحضر ماجستير احيانا في كثير من الدول يقول لك مش اقل من C1. يبقى ايه؟ ممكن تيجي تاخد ماستر عندي. لو انت واخد C1 في ايه؟ اختبار الايلتس او التويفل او اي اختبار مشابه في اللغة الانجليزية، او اختبار اسمه ايه ده، الدلف والضلف في الفرنساوي، اختبار كل لغة كده. فالكفاءة اللغوية دي بتاعت C1 بيختبروه في انهي مهارات؟ الاربعة، القراءة، الكتابة، استماع وتحدث، بيختبروا الاربع قراءة. ففي معيار للتقييم بتاع اختبار، فهو ده غير داخل فيه مثلا اللكنة ولا الاكسنت. يعني مثلا انا ما شفتش حد مثلا في مشهور، بل ممثلين في هوليود، خلاص بيتكلموا ويتخلوا عن اللكنة بتاعتهم. يعني في كثير جدا ممثلات ومطربات وممثلين بيتكلم امريكية، يتكلم لغة انجليزية او لغة امريكية باللهجة يتفهم منها ان هو ايه، من اصول لاتينية، من اصول امريكا لاتينية مثلا، او من اصل مثلا روسي، او من اصل افريقي، او من اصل ده. حتى البي انجلش اللي هي لغة النيجر في امريكا مختلفة شوية عن اللغة العامة العامية في النطق وفي التراكشن يعني، او حاجات. ففكرة الاكسنت مش داخل في الاتقان، عشان بس اريحك يعني، الاكسنت مش داخل في الاتقان. الاكسنت داخل في الوجهة الاجتماعية، في التأثير، مش في التلقى، مش في التلقى برضه، داخل في التأثير. يعني انا مثلا لو واحد هنا في مصر مطربة عايزة تشتهر هنا في مصر، خلاص لازم تغني بايه؟ بالعامية. لما تيجي تتدلع ولا حاجة تيجي اغنيتين تضرب لها اغنيتين بلهجتها الاصلية. لكن انت ايه؟ يعني مثلا الاخت المبجلة سعيد، سميرة سعيد، مش مصرية. لطيفة مش مصرية. نانسي عجرم مش مصرية. اصالة مش مصرية. كل دول مش مصريين. لما بيغنوا بالاكسنت ليه؟ ده عشان التأثير. لان انت لو حد غنى لك بالمغربي ولا بالتونسي، يعني اظن لطيفة وسميرة سعيد من المنطقة دي، ذكرى اضطربة اللي قتلت زمان، برضو مش مصرية، وهكذا. فهي فكرة الاكسنت ده ليه يهم. عايز حد بيشتهر في العالم العربي بيغني، يغني فصحى او اقرب للفصحى، يغني ايه؟ عامية. العامية دي عشان التواصل، يعني الاكسنت ده بس عشان، لكن الفهم والافهام والاتقان، يعني اتقان القراءة والكتابة والبحث والكتابة الاكاديمية حاجة تانية خالص. خلاص، عشان كده ايه فكرة الناس بتبقى خايفة على الاكسنت. يعني يقول لك طب هيعرف وللغرابة يعني كثير جدا من معظم، انا شفت ناس متقنين للغات الاجنبية كتير، بل يكاد يكون المتحدثين الاصليين باللغة لا يستطيعون تمييز ان هذا الرجل مش ياباني مثلا، او مش فرنسي، او مش ايطالي، او انا شفت كذا حد بيتكلم كذا لغه وتعليمه كبير. خلاص، ففكره الاتقان والطلاق، الاتقان او الطلاق ما لهاش دعوه خالص بالاكس، وفعلا ما لهاش علاقه بالسن. في كتاب مشهور على الاستحباب برضه اسمه بوليغلوت متعدد اللغات، انا هنصحلكوا على المجموعه كذا بنت هنجارية البنت بتعرف 24 لغة. مصطلح بوليجلوت يعني متعدد اللغات او متعدد اللغات، ده اللي هو بيجيب كذا لغة 8 10 20. اشهر بوليجلوت في العالم كان بيجيب 58 لغة خلاص. وليه في فيديو مشهور جدا لاشهر 10 بوليجلوت وهم بيختبروهم، لان يعني في واحد في ناس بيدعي انه بيعرف ايه لغات كتير، فيقولوا له ايه خلاص سهلة تاهت، قالوا الجمل طلع النخل، هات يا عم ناس اصليين كلم بصيني كلم ده كوراني كلم، مش انت بتقول بتتقن اللغات دي وكلمه وصح. والراجل الاصلي ده هو اللي يقول اه لا بيعرف ولا ما بيعرفش، لان في عيال بتسجل احيانا اقول لك ايه بيعرف 15 لغه، انا بشغل ايه بشغل الفيديو على ايه استنى لغه ما انطق عربي اشوفه هيقول ايه، فلاقيه بيكرر حاجه يعني ايه لا مش اتقانه، لان هو عارف لما انا اتعلم اقول مثلا صباح الخير مساء الخير بكل ب 50 لغه، او عد من 1 لـ10 فنش يا عد من 1 لـ10 18 لغه، ده ملوش علاقه بان هو متقن او غير متقن. البنت اللي هي كاتبه الكتاب دي هي بتعرف 24 لغه، بس بانهي درجه؟ السته الاولى اتقان. اتقان يعني ايه؟ يعني تستطيع القراءه والكتابه والسماع والتحدث وبتاع كده زي خلاص سته. اربعه كمان ده تقول لك انا محتاجه يعني لو هترجم محتاجه قاموس وبتاع، لا كلهم مش نفس الدرجه مش نفس الدرجه، بس السته الاولين الستة الأولين اتقان سنة، كل الأربعة وعشرين بما فيهم الستة الأولين تعلمتهم بعد ما كانت إنها 30 سنة. ودي بنت مشهورة جدا في فكرة ايه؟ ففكرة الاتقان أو الطلاقة دي هي الخطورة فين؟ فكرة اتقان استعمال اللغة كلغة بحث وأكاديمية وبتاع، يعني ينفع أنا أصنف بده؟ أصنف أكتب بده؟ يعني أستاذنا الدكتور الفارس أستاذ لغة عبرية، هو بيدرس عبري، ده خريج كلية دار العلوم، راح ألمانيا يعمل دراسة احنا قلنا ما بين الأفعال في العبري وأفعال في العربي، فالأستاذ قال له ايه هو ده معهد اللغات الشرقية والبتاع في ألمانيا في برلين، فقال له ايه الرسالة هتكون بأني لغة؟ رسالة الدكتوراه بالألماني، فقال له لا يعني انا ايه راجل عربي خلاص واعمل مقارنة بين العربي والعبري يعني خليك ذوق شوية اعملها بالإنجليزي، وده اخر كلام عندي واسأل بره قال له لا هو النعمة هتعملها بالألماني، قال له لا ألماني، قال له لا إنجليزي، قال له لا ألماني، فقال له طب أنا مش متقن للألمانية هذه الدرجة، قال له تروح تتعلم ألماني. فهو بيقول أنا قعدت مثلا أول 3 سنين في ألمانيا لا ده عايز أروح للإتقان لأنه هيكتب بيها كتاب أكاديمي، وبيعمل إيه أثناء الكلام، فبيقول له طب أنا في نصوص عشان أنا ترجمها للألماني دي صعبة جدا، يعني انا مثلا ابدأ بايه ابدأ بايه بحث، قال له ابدأ بلغتك شوف الافعال عندك في لغتك، هات كتاب يكون من امهات الكتب سيبوي ابدأ بسيبوي، هات اوزان الفعل عندك في كتاب سيبوي وادرسها بالالماني وشوف وابدأ اكتب، قال له طب انا هترجم كتاب سيبوي واحنا عارفين نفهمه عربي عشان ترجمه الماني، فقال له قال له لا ما هو مترجم، قال له مترجم لايه؟ قال له مترجم للالماني، قال له فين؟ قال له في المكتبة فوق. راح هنا بقى الفاجعة في القصة ان هو ليه ان الكتاب مترجم للألمانية قبل طبعة بولاق بالعربي، طبعة بولاق هي الطبعة اقدم طبعة عندنا طبعة مطبعة يعني خلاص، طبعة بولاق دي اقدم طبعة خلاص، الكتاب مترجم للألماني قبل طبعة بولاق، هم قاريين سيبوي قبل ما احنا نطبعه هنا، الزمان كان يتقري، واحد يقول لك ما كانش بيتقري، لا في الغالب ما كانش بيتقري، اللي كان بيتقري الحواشي والمتون المتأخرة، وده عمل يعني عمل تأخر شديد جدا في الدرس في معظم العلوم الشرعية بما فيها العلوم العربية. نرجع تاني، فأنا واحد ينفع اتعلم علوم لغات أجنبية؟ هيفرق السن؟ مش قوي. طيب ممكن ادخل لغة من امتى؟ من انهي سن؟ عندنا اختلاف بعدد شعر راسك، في ناس بتقول 4 سنين، في ناس بتقول 6 سنين، في ناس بتقول 8 سنين، في ناس بتقول 10 سنين، في دول بتاخد قرار قانوني ممنوع قبل 10 أو 13 سنة ادخال اي لغة اجنبية، في لغات كده في دول كده خلاص، حتى الراجل اسمه فرانسوا جروجون ده الفصل بتاع اللغة بتاعه بيقول يا اخوانا انا هنا بتكلم على التعليم عشان بس انا عارف ان الموضوع ده فيه حروب وفيه قوانين وفيه خناق جامد وبتاع، انا لا اقصد ان الطفل تعمل له لغه، طفل يكون بيتكلم بلغه زي اللي احنا بنعمله هنا في مصر اللي بيسموه الغمر اللغوي، ان انا اجيب طفل مصري ابوه وامه مصريين مسلمين واجيبه في مدرسه كل المواد باللغه الانجليزيه ولغه الحصه باللغه الحصه الدين باللغه الانجليزيه كله بالانجليزيه ما عدا الآيات القرآنية مثلا ولا بتاع، ليه يقول لك انا عايز الولد يتقن عشان لو ما اتقنهاش في السنة الاولين مش هيتقنها حاجة زي كده. فابونا ما بيقولش كده، ده انا بتكلم اصلا هو باني الكتاب كله على ان هي ثنائي اللغة ده هو راجل بيعيش فيه اسباب بتجعله بيستخدم كذا لسان، فباستخدام ثقافي وتواصلي وعلمي وبحثي، مش ان انا مقعده ولا انا بغمره في لغه عكس لغته وهويته وثقافته العامه. هو بيقول لي انا ما بقولش ده خالص، ولا ده هو ده اللي انا عامل الكتاب عشان كده انا الكتاب شايفه يعني شايفه ان هو مناسب جدا لحالتنا، ان هو بيسال سؤال مش متعلق بالمسخ بتاع الهويه ولا مسخ الثقافه اللي بيحصل هنا في مصر. خلاص، فالسؤال السؤال الشرعي احنا قلنا جاوبناه، سؤال السن في ناس مختلفه في الاعمار. في ضابط مهم جدا طبعا، هل ده بيأثر على الهويه والثقافه او لا، فكره ادخال اللغه ولا. في كتاب مهم جدا مثل ان هو جزء نظري وجزء ابحاث، اسمه بتاع جون جوزيف من اصل لبناني، بس هو الكتاب مصنف باللغه الانجليزيه في الاساس، بس مترجم للغه العربيه، اسمه اللغه والهويه. ده طبعا مستحم يعني فمسته ممكن حد يرجع لخلاصات البحثين او الثلاث ابحاث اللي عمله على الاقليات الاثنيه في كذا دوله بتاع. ففي ناس بتقول لك لا يا عم ما بيأثرش على الهويه، في ناس بتقول لا بيأثر على الهويه، في ناس بيقول لك لا انا عملت بحث في لبنان وطلع ما بيأثرش، انا عملت بحث في امريكا اللاتينيه وطلع بيأثر. في كتاب بتاع احنا هنحيل على دراستين في كتاب اللي هو لغه الطفل العربي في عصر العولمه اثر على الهويه، لا في مؤثر جدا جدا جدا في حالتنا احنا كعرب. ايه السبب؟ الحطام الحضاري والثقافي والعلمي بيخليك انت بتتعلم اللغه بتاعت اي حد وانت حاسس ان انت ايه مولع بقيم الغالب. فعلا فعلا مش بتتعلمها على سبيل ان احنا ايه ان احنا بنشوف يا اخواننا الناس اللي حوالينا الثقافات الاخرى والشعوب، ان الله عز وجل خلق الناس شعوب وقبائل لتعارفوا، فاحنا عايزين نتعارف، عايزين نشوف الناس دي بتعمل ايه. عندنا علماء المسلمين، يعني انا عايز اديله مثال في بوليجلوتس، انا هجيب له علماء مسلمين اقول له الامام الشيخ الاسلامي التيمية كان معاه 3 لغات، رومي وعبراني ولغه تانية، البيروني كان معاه 6 لغات 5 لغات، فلان كان معاه كذا، يعني الصحابي الفلاني كان يعرف 3-4 لغات. احنا عندنا كذا واحد صحابي بيجيد كذا لغه، في منهم سيدنا مغيرة بن شعبة كان يعرف عربي وفارسي، في ناس فارسي سيدنا سلمان يعرف فارسي وعربي، سيدنا عبد الله بن الزبير في الاثر ده يعرف عده لغات ومعظمها اللغات اللي هي حواليهم الرومي والرومي والعبراني والفارسي، لغه الدول البلاد المفتوحه وهكذا. فهي فكره اللي هو ايه ان انا بتعلم على انهي لانهي غرض، دي مهمه جدا. ده اثره ايه؟ اثر نفسي، انا بعلم اللغه ازاي، ده مهم جدا. خلاص، وبعلمها في اني سن، باني في سن ضابط السن الابحاث متعارضه جدا فيه، يعني في ابحاث بتقول لا في ناس لما بتعلمها وهو صغير جدا بيزود ذكائه، بيقول لك لا هويته ما تاثرتش. يعني ايه هويته؟ هي الفكره هام ان انت بتعمل مقارنه على دوله ملهاش هويه، هي هويتها على عالميه، يعني الناس كلها حاسه ان الثقافه، يعني الامريكي ده يقول لك ايه لو اتعلم لغه ثانيه هتاثر على هويته، ما تاثرش على هويته، اثر على هويته ايه؟ ده هو بالع كل هويات العالم، يعني ده قاعد زي زمان العربي اللي كان ممكن يتعلم حاجه ما يتعلمها ما تاثرش، هتاثر بيه. اما انا ايه؟ انا اعلى منكم كلكم، فانا يعني انا هويته محصنه، غير واحد هنا في حالته يعني متدحضره، فايه لا ده هيبقى متاثر جدا. فخلينا الضابط ضابطين، ضابط كيفيه ادخال اللغه ده ضابط مهم جدا، والضابط الثاني ضابط اتقان اللسان الاول اللي هو العربي. يعني انت ما تقولش لا الولد وصل مش 8 سنين خلاص ايه بعد كده اعلمه، ممكن يكون 8 سنين وايه والعربي بتاعه ضعيف جدا، خلاص وهويته ضعيفه جدا، هويته دي انت اللي بتصنعها، يعني حبه للسان العربي، حبه للنبي، حب. عشان كده الامام الشافعي كثير جدا من نصوصه في كتاب للاسف كان نفسي احيل عليه، والله انا قعدت فتره طويله جدا احاول اعالج نفسي ان انا احيل عليه ومش قادر احيل عليه. كان حتى كتبه احد المشايخ المصريين، هو جامع طيب جدا في المساله، ولكن الراجل يعني ايه يعني الراجل يعني مش قادر، يعني مش قادر احيل على الكتاب، راجل مش محترم يعني، ولكن الكتاب مهم جدا في بابه. لكن انا بدور على كتاب يقول نفس الكلام غير الراجل ده، يعني انا ممكن احيل على حد اختلف معاه عقديا وعادي، ممكن احيل على كافر عادي، لكن بني ادم ما عندوش شرف صعب يعني. خلاص، فالكتاب في كتاب اللي هو ايه لا ده عندي، لا لو واحد عارف يعرف يجيبه، بس لكن لا في الغالب صعب يوصله. فانا بدور على كتاب فيه نفس المعنى لانه كان اهم حاجه في الكتاب كان جامع لكل اثار الصحابه والتابعين وائمه الاسلام في فضل العربيه ووجود تعلمها على رأسهم نص الامام الشافعي هو نص شريف اللي هو لما كان يقول كما امرهم الله عز وجل بان يتبع محمد ان الله عز وجل امر الناس حتى قيام الساعه بان يصيروا تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم خلاص فكانه امرهم اقتضاء بان يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وتعلموا لسانه يعني كل الخلق مأمورين بأن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما أتى به طب ما أتى به ذاي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل شرط من شروط الاجتهاد في الشريعة يعني فهم عن الله عز وجل الفهم الدائم المتجدد إلى قيام الساعة أن الوحي يظل وحي والناس متعبدة به وكذا أنه يفهمه وعشان يجتهد فيه اللسان العربي يفهم اللسان العربي فهم مستقيم فده شرط من شروط الاجتهاد في الشريعة فأن هو يفهم ده حاجه وان يفهم ويجتهد ده حاجه ومن يعني ايه الاسلام يبرك في قلبه دي حاجه ثانيه عشان كده كثير جدا من بعض شعائر الاسلام ملزمه بالعربيه نطق الشهادتين قراءه الفاتحه في الصلاه على خلاف قول الشاذ عند الحنفيه وهكذا فكثير جدا في يعني ايه من تعاليم الاسلام مرتبطه ارتباط جذري باللغه العربيه خلاص طبعا في كتاب قديم انا بقوله من باب ان هو مرجع بس كتاب تقيل في كتاب اسمه الصعقه الغضبية بتاع طوفي صعقة الغضبية على منكر العربية طوفي الحنبلي على فضل العربية وعلاقتها بالعلوم الشرعية وكذا وكتاب ده كتاب متخصص لو حد هنا تخصصه لغة عربية الكتاب يفيده اللي هو كتاب كتاب في كوكب الدري اللي هو ده تخريج كل يعني المسائل الفقهيه اللي فيها خلاف اللي تخرج على قاعده النحو واللغه العربيه ففي ناس يقول لك ايه اللغه العربيه هتبقى في هتفيد في ايه معظم المذاهب الفقهيه على الحقيقه هي مذاهب لغويه حتى العقدي المذاهب العقديه هي مذاهب لغويه هو بيفهم اللغه بطريقه معينه فبيبقى ليه اختيار ما في صفات الله عز وجل وفي ابواب الايمان وفي ابواب القدر فهو على الحقيقه اللغه العربيه هي مفتاح ذهبي لفهم المذاهب العقديه وفهم المذاهب الفقهية بل الخلاف الفقهي فيه جزء لا يفهم إلا يعني في دراسة مهمة جدا كان عاملها حد عن اسمها تربية أو تكوين ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد بتاع ابن رشد الكتاب ده ميسو ابن رشد الفيلسوف القاضي كان بيجيب الفقه والابواب ويجيب المساله ويجيب خلاف المذاهب المختلفه في ايه ويقول وسبب الاختلاف اختلفوا ليه عشان انت تفهم ان الناس دي مش كل واحد قالوا رايه خلاص ده في اختلاف لغه واختلاف اصول اختلاف حديث اختلاف فراح عامل احصاء اخونا اللي عامل الدكتوراه ده عامل احصاء ليه الخلاف الفقهي ما بين المذاهب ليه يبقى قران واحد وحديث واحد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اربع مذاهب و10 مذاهب وكده واراء كثيره جدا في المساله فليه 38% من الخلاف الفقهي ما بين المذاهب بسبب اختلاف في دلالات الالفاظ اختلاف لغوي او اصولي بالاساس لانه ده اخص من نظر اللغوي بينظر في اللغه من اجل كونها لغه مطلق والاصولي بينظر لدلالات الالفاظ من زاويه ان هي دلالات الالفاظ على مراد صاحب الشريعه على الامر والنهي ف 38 اختلاف في دلالات الالفاظ و 33% اختلاف في قواعد النظر اللي هي الاصول اصول الفقه مختلفين في الاصول فالاثنين على بعض كام في الميه حاجة و70% اختلاف أصولي 38 منه دلالات ألفاظ يعني لغة فإحنا بنقول إن اللغة ماسة جدا في ده ممكن نوقف هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين